بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ والخطاب في قوله هل ينظرون عائد على الذين قيل لهم فقد جاءكم بينة من ربك، وهم العادلون بربهم من العرب الذين مضى أكثر السورة في جدالهم، أي ما ينتظرون المشركين. هل ينظرون، والآية كما هو معلوم تهديد لهؤلاء الكفرة. هل ينظرون أي ماذا ينتظرون؟ إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، وهذا ما عليه عامة المفسرين، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، أن المراد بإتيان الملائكة لقبض الأرواح. قيل هناك قول آخر، قيل إتيان الملائكة لإنزال العذاب والخسف بهم، لكن القول الأول هو الذي عليه أكثر العلماء. وحينما مجيء الملائكة لقبض الروح فإنه لا ينفع أو لا تنفع التوبة، كما سيأتي عليه التعليق بعد قليل إن شاء الله. وقوله إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، فإن قيل فإن الله عز وجل قال: قل يتوفاكم ملك الموت، وقال تعالى في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس، فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ تقول سبق ذلك، ونقول أن الوفاة بإذن الله عز وجل، والذي يقبض الأرواح ملك الموت بمساعدة الملائكة، هذا الجمع بين هذه الآيات. قل يتوفاكم ملك الموت، هو الذي يقبض الروح، توفته رسلنا بمساعدة، يعني يقبض الروح بمساعدة الملائكة، الله يتوفى الأنفس بإذنه سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه والقضاء بين الخلق في ذلك اليوم الرهيب العظيم؟ لا شك أن أهل الشرك والإشراك سيكون موقفهم عصيب عظيم، لأن ذلك اليوم سيظهر الحق من الباطل. أو يأتي ربك، ومعتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور هو إثبات الإتيان والمجيء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. قد تقرأ يا أخي المسلم في بعض كتب التفسير عند هذه الآية أمور أو يعني بعض التحريفات أو بعض التفسير المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فينتبه طالب العلم خاصة المبتدئ، قد يجد بعضهم يقول أو يأتي ربك أي عذاب الله، أو يأتي ربك أي ملاء الملائكة، أو يأتي ربك أي أمر ربك إلى آخره، فنقول هذا كله خلاف الظاهر. أو يأتي ربك لفصل بين القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك، جمهور أهل العلم على أن المراد بذلك طلوع الشمس من مغربها، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون، وذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. والحديث كما قلت أيضا في الصحيحين. أو يأتي بعض آيات ربك، إذن المراد طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه إذا طلعت الشمس من مغربها. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك، فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه كما جاء في الحديث. إذن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني لا ينفع من كان مشركا إيمانه، ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة، أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا ينفع المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك. يعني إذا طلعت الشمس من مغربها فالكافر لا ينفع إيمانه، لو آمن ما ينفع. المؤمن بعد طلوع الشمس مغربها لم يكن مثلا يعمل بعض الصالحات فقام بعملها بعد طلوع الشمس من مغربها فإنه لا يقبل منه. طيب، قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف إيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. ونأخذ مباحث في هذه الآية أيها الإخوة. هذه الآية فيها مباحث مهمة. من مباحث هذه الآية، الآية لا شك أنها تهديد لأهل الإشراك والمشركين، تهديد واقع. ماذا ينتظرون؟ إما الملائكة لقبض الروح، أو مجيء الله عز وجل للفصل بين القضاء، أو ينتظرون طلوع الشمس مغربها، فحين ذلك يؤمن ولا ينفع، لا ينفع الإيمان عند ذلك. يقول ابن عطية رحمه الله: فمقصد هذه الآية تهديد الكافرين بأحوال لا يخلون منها. كأنه قال: هل ينظرون مع إقامتهم على الكفر إلا الموت الذي لهم بعده أشد العذاب والأخذات المعهودة لله، أو الآيات التي ترفع التوبة وتعلم بقرب القيامة؟ نعم. من مباحث الآية: في موضعين لا تقبل التوبة. الموضع الأول ما جاء في هذه الآية، وهي طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الإيمان بعد ذلك، لأن من شروط التوبة الخمسة المشهورة أن تكون التوبة في الوقت المعروف، الوقت المقبول. من الوقت المقبول أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فإن لا تقبل لهذه الآية، فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أو يأتي بعض آيات ربك، فسرها النبي بطلوع الشمس من مغربها، وكما قلت هذا مذهب جمهور العلماء. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة، ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، يوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وجاءت حديث كثيرة من حديث بموسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها، رواه مسلم. وأيضا حديث ابن عمر أو حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه. والسؤال: لماذا الإيمان لا ينفع بعد طلوع الشمس؟ نسمع لابن الجوزي والقرطبي والسعدي. طبعا الجواب واضح، أنه إيمان اضطراري، لكن نسمع من أهل العلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. يعني صار إيمان اضطراري، كإنسان يرى عذاب القبر، كإنسان يرى الموت. يقول القرطبي: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوعها من مغربها، يعني الشمس، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوة البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم. فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت. يعني يقول مثلا: من حضره الموت لا يلهو عن المعاصي ولا يفكر بالمعاصي ونفسه لا ترغب في هذا الشيء، فهذا مثلها. يقول السعدي رحمه الله: والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبقى للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. والأمر واضح الحمد لله. الأمر الثاني عند الاحتضار فإنه لا تقبل التوبة. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي حتى إذا فاجأهم الموت وحضرت أسبابه وعلامات وبلغت الحلقوم قال إني تبت الآن، أي قال في هذه الحال حضور الموت واليأس من الحياة إني تبت الآن. فهؤلاء لا تنفعهم توبتهم في هذه الحال، لأن توبتهم توبة اضطرار لا اختيار، كما قال تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نعم. ثم قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآيات الأكثر أنها نزلت في اليهود والنصارى، وقيل أنها نزلت في سائر الملل، وقيل في أهل الأهواء، وقيل ورجح بعض العلماء العموم، وإن كان يعني الأشهر أنها نزلت في اليهود والنصارى، فإنهم قبل بعثة محمد فإنهم معروفون أهل فرقة، هذا يشايع هذا وهذا يشايع هذا وهذا مع هذا، دائما أهل البدع والضلال وأهل الكفر تجدهم أهل فرقة وضلال، هذا أمر معلوم. أما أهل السنة الحقيقية فهم أهل رحمة واجتماع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقد وصفوا بالتفرق. قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. في آيات كثيرة جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة. وابن كثير رحمه الله، وهذا لا مانع يعني هذا تفسير طيب، عمم الآية بكل أهل فرقة من أهل البدع والضلال واليهود والنصارى. نسمع لابن كثير يقول: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالصراط المستقيم هو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده والتمسك بشريعة الرسول، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وأراء وأهواء، الرسل براء منها كما قال: لست منهم في شيء. ولا شك أن الاختلاف والافتراق حذر الله عز وجل منه، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والفرقة كلها شر، وما وجد الآن من الافتراق فهذا إن دل على شيء فكما قال ابن تيمية بغي، غالبا يدخل في هذه الأمور بغي، فكل يدعي أنه ولا حق، فهذا يسب هذا وهذا يشتم هذا. من كان دينه لله ومخلصا لله يريد وجه الله فإنه لا يجادل ولا يخاصم، وإنما يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، أو هذا رأيي، أو هذا الحكم الذي استنبطته أنا من الآية والحديث. فلا ينازع ولا يقاتل ولا يطلع في القنوات أو في الجرائد ويسب هذه الفرقة وهذه الفرقة، فإن هذه الآية الهدف منها ماذا؟ ماذا الهدف منها؟ التحذير من ما فعلت اليهود والنصارى. كلنا نعرف، مر معنا حديث: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ومر معنا بالتفسير أمثلة كثيرة أن هذه الأمة سوف تتبع اليهود والنصارى. ومن مما وقعت فيه اليهود والنصارى التفرق والاختلاف. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود فرق والنصارى فرق، هذا شيعة له شيع وهذا له شيع، وهذا له ملة وهذا له نحلة، وهذا له فرقة وهذا له فرقة، يتقاتلون ويتضاربون لأنه ليس على دين مستقيم. فالإنسان يحذر من التفرق والاختلاف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ولكن الله ألف بينهم. يعني الله عز وجل يبين أن من نعمة هو ماذا؟ هو اتحاد القلوب والاجتماع عدم التفرق. فما هو موجود بين المسلمين وبين الفرق إنما في الواقع أهواء وبغي، لأن من كان دينه لله فإنه يبين الحق، فمن قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل فهذا أمره إلى الله عز وجل. لكن تتخذ في القنوات والجرائد وتويتر وغيرها، هذا له شلة وهذا له شيعة وهذا له ملة وهذا له صنف وهذا له حزب ويتقاتلون، فهذه أهواء، وهذه كلها ليست من دين الله تبارك وتعالى. لأن من يريد وجه الله عز وجل فإنه لا يخاصم ولا يضارب ولا يهاوش ولا يجادل ولا يخاصم أبدا. هذه كلها نسأل الله السلامة أمراض للقلوب، وقد يكون فيها أهواء وأهداف. فينبغي على المسلم أن يسأل الله الهداية والتوفيق، وأن يعتصم بالكتاب والسنة. السنة اجتماع ورحمة، هذا هو، هذا الأصل. العلم رحمة، القرآن رحمة، السنة رحمة. حينما تكون اختلافات وفرق وأحزاب أين الرحمة؟ إذن القضية فيها أهواء، فيها أهواء. لكن كما تعرفون أن هذا يتخذ الدين يعني مطلب، وهذا يتخذ الدين أنا يعني متمسك بالدين، وهذا يقول أنا متمسك بالدين حتى يظهر أمام الناس أنه كامل. فينبغي الإنسان يحذر أشد الحذر. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا ما كان عليه أنا وأصحابي. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. من فوائد هذه الآية تحريم التفرق. وجهه أن الله عز وجل ذكر عن من؟ عن اليهود ذاما ولا مادحا؟ ذاما. طبعا هذا غير الآيات والحديث الأخرى تذم التفرق، لكن نحن في هذه الآية ذاما لطريقتهم. فينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر، خاصة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، ففيها ذم التفرق والحذر من مشابهة اليهود. فما هو موجود في الساحة الآن، كل فرقة وكل شيعة، الشيعة يعني الشيع يعني الفرقة، هذه تشايع هذا وهذا يشايع هذا، فهذا من صفات اليهود. لأن من صفات المسلم المتمسك بالسنة الاجتماع والرحمة. نعم، هناك قراءة أخرى إن الذين فارقوا دينهم، لكن قراءة الجمهور فرقوا دينهم، وفيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من هؤلاء وبريء ممن يفترقون ويختلفون، ربما أحيانا من مسائل صغيرة جدا. وفي من فوائد الآية أن المرجع إلى الله عز وجل، وسيظهر يوم القيامة من كان محقا صادقا ومن كان مرائيا يريد بعمله أو بكلامه غير الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة، الحسنة عند العلماء اسم لكل ما توعد عليه بالثواب الحسن أو كل ما أمر به الشرع، هذه الحسنة. من جاء بالحسنة يعني يوم القيامة فله عشر أمثالها. وهنا مباحث، معنى الآية أن من جاء يوم القيامة بحسنة واحدة جوزي عليها بعشر حسنات أمثالها فضلا من الله وكرما. وهذه الآية مفصلة للجملة الآية، عفوا للآية الأخرى، من جاء بالحسنة فله خير منها. هنا يقول فله عشر أمثالها، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. نعم، فله 10 أمثالها. يأتي سؤال، والمضاعفة على أزود من ذلك؟ فإنه كما نعلم قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كيف نجمع بين هذه الآية وهذه الآية؟ هذه الآية تقول 10 حسنات وهنا تقول 700 ضعف. بعض العلماء الظاهر على ما أذكر أنه القرطبي يقول 10 حسنات في العموم، في عموم الحسنات، والـ700 النفقة في سبيل الله، هذا القول الأول. ابن رجب رحمه الله الظاهر بعد أيضا ابن كثير قالوا إن المضاعفة فوق 10 حسنات على حسب الإخلاص والمتابعة والإحسان. يقول ابن رجب رحمه الله يقول ابن رجب إن مضاعفة الحسنات زيادة على 10 تكون بحسب حسن الإسلام، ويكون بحسب كمال الإخلاص، وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه، وبحسب الحاجة إليه. قال الشيخ ابن عثيمين إلى 700 ضعف هذا تحت مشيئة الله، إن شاء ضاعف هذا وإن شاء لم يضاعف. قال ابن تيمية في حديث المرأة اللي شقت كلب فغفر الله لها، وفي الرجل اللي كان يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له، قال فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر الله بذلك. فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له، والله أعلم. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، رحمة من الله عز وجل، هذا دليل على أن الله يقود الناس إلى الحسنات إلى الخيرات، السيئة بمثلها، الحسنة تضاعف، رحمة من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على ماذا؟ رحمتي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل رحمتي سبقت غضبي، رحمتي تغلب غضبي. من جاء بالسيئة، السيئة الخصلة السيئة التي تسوء صاحبها إذا رآها في صحيفته يوم القيامة، هذه السيئة، فلا يجزى إلا مثلها، أي سيئة واحدة. إذن في هذا دليل على أن السيئات لا تضاعف. فقول بعض العامة إن السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات خطأ. لماذا خطأ؟ السيئات لا تضاعف، السيئات لا تضاعف، هذا نص قرآني واضح، فلا يجزى إلا مثلها، فالسيئات لا تضاعف في أي مكان في الأرض. نعم السيئة في المكان الفاضل في الحرم تضاعف، تضاعف ماذا؟ كمية أو كما أو كيفية؟ كيفية، يعني تكون جرم كبير، لكن ما تكون السيئة 2 أو 3، لا لا، فالسيئة لا تضاعف عددا وإنما تضاعف جرما. فالسيئة في الحرم لا شك أنها يعني سيئة عظيمة، لكن لا تكون مضاعفة عددا، لهذا نص قرآني فلا يجزى إلا مثلها. نعم، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. طيب، وهذا من رحمة الله عز وجل، بل من رحمة الله تارك السيئة، يعني من رحمة الله عز وجل أن من هم بسيئة فتركها فإنها تكتب له حسنة، بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون تركها لله تبارك وتعالى، لأن تارك السيئة له حالات، أنا ما لن أذكرها الآن أو أذكرها على وجه السرعة، لكن تارك السيئة من حالات تارك السيئة أن يتركها لله عز وجل. ففي حديث ابن عباس ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. طبعا جاء برواية في صحيح مسلم إنما تركها من جرائي أي من أجلي، ترك هذه السيئة لله. يوسف على قول بعض العلماء له حسنة، فإنه ولقد همت بي وهم بها فترك ذلك خوفا من الله عز وجل. وقصة الذي هم بابنة عمه بسوء فتركها لله، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة. إذن هذا أجر لمو أجر، حسن ومحسن حسنة، بل تقرب إلى الله بذلك العمل مع أنها سيئة وهم بها، لكن تركها لله فتكتب له حسنة، فخرجوا يمشون في الطريق. إذن تارك السيئة له حالات، الحالة الأولى ما هي؟ أن يتركها لله عز وجل. لأن قد يكون الإنسان يترك السيئة لم تخطر بباله، الذين يبيعون ويشترون مثلا ولم يخطر بباله مثلا الخمر إلى غير ذلك. الحالة الثانية من باب الفائدة أن يترك السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، وقام وفعل لكن لم يستطع لأنه لم يقدر. يعني كإنسان ذهب ليسرق فخربت السيارة، ذهب ليسرق فرأى الشرطة مثلا، وإلا قام وفعل الأسباب وفعل كذا، فهذا يعاقب كمن عمل. فمن يعرف الدليل؟ نعم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحالة الثالثة حتى لا نطيل لأن هذا ليس بحث، يقول ابن كثير أن يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله أكبر، ما معنى وهم لا يظلمون؟ مرت معنا، لا ينقص من حسناتهم، لا يزاد عليهم في السيئات، ولا يعاقبون بظلم غيرهم. هذا معنى لا يظلمون، ما يظلم أحد، لا تنقص من حسناتك ولا يزاد عليك من سيئات الآخرين ولا تعاقب بظلم غيره. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما أي زيادة في السيئات، ولا هضما أي نقصا في الحسنات. وقال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهم لا يظلمون، فلا أحد يظلم. ولماذا الله لا يظلم؟ لكمال عدله، وهذه قاعدة للسنة والجماعة، أن الصفة المنفية ننفيها عن الله مع إثبات كمال ضدها. فالله لا ينام لكمال حياته، فالله لا يظلم لكمال عدله، فالله لا يغفل لكمال علمه إلى آخره. نكتفي بهذا أيها الأخوة، سيكون درسنا القادم إن شاء الله والدرس الأخير من تفسير سورة الأنعام بإذن الله تعالى، ونبدأ بسورة الأعراف. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.